والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم تكن ضيقا حرجا، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك، كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكره ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيه عن أمته، وأكد الله تعالى لعظيم قدره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: أكرم الله بحياة نبيه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أكرم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون، يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرة يعمهون أي يلعبون. وهذا لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما أقسم بالضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والسماء إلى آخره. وأما العباد فليس لهم أن يحلفوا إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وشرك. وفي رواية ابن عباس يترددون، وقال مبين عنايته برسوله ورعايته له وحفظه به: والضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى. قال ابن كثير قال إمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن كثير ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندبا قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: ودع محمدا ربه، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يدافع عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من ضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وازدهم، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم، وذلك دليل على قدرة خالق هذا وهذا. وقوله تعالى: ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها فراحة، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إن أخبتني. ما لي وللدنيا إن أمذري ومثل الدنيا كراكبة قال الحجرة هو الهب عليه الصلاة والسلام، ولسوف يرضيك ربك فترضى، يعني بذلك ما أعده الله له في الآخرة من الجنان والنعيم ومن رؤية ربه والحوض والشفاعة وسائر ما أكرمه الله به في الآخرة. ثم عدد الله ما أفاض عليه من النعم ورعاه وهو يتيم وآواه إلى أن اصطفاه لرسالته، فأنزل الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. قال قاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: تضمنت هذه السورة من كرامة الله له وتنويه به وتعظيمه إياه ستة وجوه. الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرر. الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الثالث قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، قال ابن إسحاق، أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. وقال سهل، أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك وترضى، وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلج، يعني النصرة والغلبة في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل الحوض والشفاعة. الخامس ما عده الله تعالى عليه، ما عدده الله تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير. ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعل في قلبه من القناعة والغنى، ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه، وقيل آواه إلى الله، ذكره بهذه المنن، وإنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به، أي قبل معرفة محمد صلى الله عليه وسلم بتفاصيل الإيمان، وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويثني وقبل معرفته به، ولا ودعه ولا قلاه، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه. السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنما شكر النعمة التحدث بها في هذا، وهذا خاص له وعام لأمته. فضل نسبه صلى الله عليه وسلم عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. البخاري مناقب. فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فارس بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا متفق عليه، يعني بين النساء، على صحته. وما فوق عدنان مختلف فيه، يعني واحد يقول كذا يصير إسماعيل، وهذا يقول كذا يصير إسماعيل. ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل هو الذبيح، على القول الصحيح والقول بأن إسحاق باطل، ويرد هذا القول القرآن والسنة. حسن خلقه، يعني هذه الأمور تقتضي محبته وترفع مكانته في نفوس المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فهو أفضل الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، أحسن الناس خلقا، وأحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من مقتضيات تقديره واحترامه ومحبته عليه الصلاة والسلام. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل بائن ولا بالقصير، كما هو عليه الصلاة والسلام. وعن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي إسحاق سئل البراء: أكان وجه رسول الله مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، وعن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله إذا سر نار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نال ذلك منه فرح بسبة صاحبه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري. وعن أبي جحيفة قال خرج رسول الله بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عمدة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. هذه رائحة طبيعية لنفسه عليه الصلاة والسلام من الدهون عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليه. أخلاق الكريمة. قال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. جداك عن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام يقول مجنون ساحر كذا، فرد الله على أعدائه وأخزاهم وبين مكانته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على مكانة الأخلاق الإسلامية. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما قوي رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها صلى الله عليه وسلم. البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن معاملته وعشرته لأهله صلى الله عليه وسلم ولأمته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وفي لفظ خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا كذا ولا لشيء لا أصنعه لما لم تصنع هذا كذا. مسلم في الفضائل. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فضائل. وعن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل كان يلقاه في كل سنة من رمضان حتى ينسلخ يعني ينتهي شهر رمضان، فيعرض عليه رسول الله القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه مسلم. والمراد بالريح المرسلة السريعة والعامة شجاعته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله أحسن الناس، كان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول لم تراؤوا لم تراؤوا. قال وجدناه بحرا وكان بطيئا، فأكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات أو إنه لبحر السرعة. قال وإن كان وكان فرسا بطيئا، لكنه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله في سيره. وقال عباس عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع رسول الله عليه وسلم، هذا دليل على شجاعته الفائقة عليه الصلاة والسلام، يسمع صارخ فيهب أول من يهب من أهل المدينة، ويركب على فرس عري ما يسوي كذا يكتب أسرع عليه الصلاة والسلام، والفرس بطيء فأسرع به. ثم استقبل الناس الذين ذهبوا إلى الصوت هذا لأنه في خطر في قتل في آية، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا على متى شجاع عليه الصلاة والسلام في هذا الرسول كلمة عليه الصلاة والسلام. وقال عباس بن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع رسول الله يوم حنين، فلزمت انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله على بغله له بيضاء اهداها له فروه بن نفاثه الجذاني، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، يعني لان هؤلاء كانوا رماة وكمنوا في الجبال، فما فاجاهم الا بالسهام، فرجع بعض الناس ثم عطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هم شجان الأبطال. فطفق رسول الله يذكر بغلته قبل الكفار، قال عباس رضي الله عنه وأنا آخر بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة ألا تسرق. وأبو الرسول صلى الله عليه وسلم منطلق في شجاعته ما يقابل عدو عليه الصلاة والسلام. وأبو سفيان آخر برخاب رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب الثمرة الذين بايعوا في الشجرة في الحديبية، فقال عباس وكان رجلا صيبا، فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها سرعة، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا الكفار إلى أن قال فنظر رسول الله، حديث طويل اختصرته، إلى أن قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمستطاول عليها إلى قتالهم، ميت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الرطيس، قال ثم أخذ رسول الله حصياته فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال إن هزموا ورب محمد، قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وهذا معجزات عليه الصلاة والسلام، حفلة من التراب هزمتهم وملأت عيونهم ترابا. ثم ساق مسلم الحديث مختصرا وفيه قال انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة، وزاد حتى هزمهم الله، وقال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم، مو خايف يعني هاجم عليه الصلاة والسلام. ومن حديث البراء عن قصة حنين، فأقبل القوم إلى رسول الله وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا يكفي الإنذار، يقول الله محمد فرصة فيه نقتله وما يخاف عليه الصلاة والسلام، اللهم أنزل نصرة. قال براء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، تقول الرسول إذا احمر البأس لشجاعته وإقدامه عليه الصلاة والسلام وتوكله على الله، وإن الشجاع منا للذي يحابي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم في الجهاد. وروى مسلم قصة حنين من حديث سلمة بن الأكوع وفيه فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا منه غشوه، بارك الله فيه، في كان هو صلى الله عليه الصلاة والسلام نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب إلى الأرض، ثم استقبل وجوههم وقال الشاهد الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم. كونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأشدهم خشية له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن ضرب عن سنتي فليس مني. البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال صنع رسول الله أمرا ترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. في البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم فبلغ ذلك رسول الله غضب حتى بان الغضب في وجهه، أخرجه البخاري. أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، بارك الله فيكم. فالتشدد والتنطع يبلغ رسول الله وغضب من هذا عليه الصلاة والسلام، شاهد منه أن رسول الله أعلم الناس وأخطأهم لله عز وجل. قال النووي في حتى الاقتداء به والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك متأولا، حتى لو كان متأول ومأجور في اجتهاده، لكن للعالم والناصح أن يمكن، بارك الله فيك. وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع ولا يعين فائلا فيقال ما بال الأقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله سبب في زيادة العلم، فرسول الله أقرب الناس إلى الله عز وجل. أقول المقصود هنا ويا أن رسول الله أعلم الناس به وأشدهم له خشية، ففيه الرد على فكر غلاة الصوفية الذين يقولون إني عبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، هذا يعني زندقة والعياذ بالله. وهناك نصوص أخرى الذي لا يخاف الله ليس المؤمن، لا يخاف الله ليس المؤمن، لأن الخوف من الله ركن من أركان الإيمان، ولا يكون الإيمان إلا به، ولا يكون التوحيد إلا به، توكله على ربي عز وجل. قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله في آيات ذكرنا ما ذكرناها، وحتى الرسول المؤمنين أتركوا. فكان صلوات الله وسلامه عليه أفضل المعتصمين بالله وأفضل المتوكلين على ربه، لقد حفظه الله ووقاه كيد خصومه وأعدائه، سواء كان في العهد المكي أو العهد المدني، سواء في ميدان دعوته وتبليغه أو في ميادين غزواته الجهاد أو غيرها، وكان له في المدينة حراسا. فلما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، أعفى حراسا من حراسة وتوكل على الله عز وجل واثقا بوعد ربه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاء، الشوك يعني الشجرة الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه ببعض أغصانها، قال فتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يدي يعني مسلول، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قلت الله. قال فشام سيفه أي أغمده، فها هو ذا جالس، صدقوا فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله على شجاعته وتوكله عليه الصلاة والسلام، شجرة واحدة ما في حراس يأتي هذا يسر عليه السيف ولا يخاف عليه الصلاة والسلام، وبعدين يعفو عن هذا الذي فعل هذا الفعل عليه الصلاة والسلام، فهذا من كريم شأنه ومعالي أخلاقه صلى الله وسلم عليه وسلم. شفقته على أمته، قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. مثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بالنبي العريان حديث على سلامة أمتي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إنما مثلي ومثل أمتي كرجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. هذا فعل العصاة، ما كل الأمة هكذا والحمد لله، ولكن يريد العصاة. قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله وأملك إن يعني انتكار لهم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأكرع بن الحابس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الجزاء من جنس العمل، فتراحموا فيما بينكم أيها المسلمون وتعاطفوا كما أمركم الله بذلك، وإياكم القسوة والشدة. حقوقه علينا أحسن، هذا بداية الحقوق، هذا كله في مكاتب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقه علينا الإيمان به وأن رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، والإيمان به وبأسمته فيما بلغه عن ربه وأنه خاتم النبيين وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه. ولذلك أدلة كثيرة لا مجال ذكرها هنا، وقد كفر بيانها العلماء. ومن حقوقه وجوب تعزيره وتوقيره والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبيح لله عز وجل والتوقير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير إن أرسلناك شاهدا أي على الخلق، ومبشرا أي للمؤمنين، ونذيرا أي للكافرين لتؤمنوا بالله وتعزروه. قال ابن عباس غير واحد تعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والعظام، يعني فيجب أن نحترم سنته، إن فقدنا شخصه فقدنا حظا بين أيدينا. سنته نوقرها ونعظمها توقيرا له وتعزيرا له عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى رسوله تشريفا وتكريما وتعظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم أي وحاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى مبايع بواسطة رسوله. قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيلها فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بصد ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعين عمياء وآذان صمة وقلوب غير الخلفة. وأنا وقفت على نص من الكتب القديمة من يعني العهد القديم، وجدت فيه مثل هذا الكلام بنفسي، وقفت عليه وارجعوا تسيد بس أظنه ليوشع أو كذا. وهذا دليل على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث أشاد بمكانته وصفاته في التوراة والإنجيل والقرآن عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن كثير عند عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة: أمر الله أن يهاب وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود صلوات الله وسلامه عليه. شأن ما يقال يا محمد يا أبا القاسم، إنما يقول يا رسول الله يا نبي الله، هذا لأصحابه إذا خاطبوا بارك الله فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهذا فصل عظيم أحببت أن أسجله في هذا البحث لنستفيد منه. قال: وأما الأدب فأدب الحديث أدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: أما الأدب مع الرسول فالقرآن مملوء به. فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل وهو الله رب العالمين، وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره. هذا كلام عظيم. وفوضه إليه وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. وهذا ما يفعله كثير من الفرق في كثير من أبواب العقائد وفي أبواب التشريع. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحالة. ولقد خاطب في يوم بعض أكابر هؤلاء فقلت له: سألتك بالله، لو قدر أن الرسول حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير الكفاف إلى سواه. وهذا من أكابر أهل البدع، ومع هذا شوف قال سلم بالله، قال هذا الكلام الجيد ولكن لا يعجب. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نسخ بكلمة. قال: هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات، الشرك في المتابعة ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه، يعني في المواعيد يرفع الأصوات بالصلاة ويهيزون وكذا، ولكن القرآن في وادي والسنة في وادي وعقائد ومناهج وادي آخر، وعزل كلامه عن اليقين وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه غير معول في باب معرفة الله على العقول المتهوكة المتحيرة المتناقضة، وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائها، والقرآن والسنة إنما نقرأهما تبركا لا أن نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه، ومن طلب ذلك ورامه عادينا وسعينا في قطع دابره واستئصال شأفته كما عمل ابن تيمية وسلام له ومن ابن القيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثر من الحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم من ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك هو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني هذه الكفار ولأهل الباطل والبدع والأهواء نصيب من هذه الآيات، وإن كنا لا نكفر الفرق ولكن والله لهم حظ من هذه الآيات. فليتقوا الله في أنفسهم وليحكم الله وكتابه ورسوله في أمور حياتهم دينهم ودنياهم. قال رحمه الله: والناصح النفسي العامل على نجاته يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها ويتأملها حق تأملها وينزلها على الواقع فيرى العجب ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك واسمعي يا جارة والله المستعان. يعني هذه طريقة أهل الأهواء. الآية هذه نزلت في المشركين في آية الشرك والدعاء والذاب والناد وآخره والطاعة والاتباع، نزلت في المشركين. يقول ابن القيم لا، يقول هذا من باب قول المثل الخطاب لك واسمعي يا جارة، ومن الأدب مع الرسول، هذا من كلام ابن القيم. ألا يتقدم أو لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر وينهى هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسى، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال مجاهد رحمه الله: لا تستاتوا على رسول الله. وقال أبو عبيدة: تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن بمن يرفع آراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أثر ذلك موجبا لقبول الأعمال، ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها، يعني هذا يوجب حبوط الأعمال أكثر. فرفع الأفكار والآراء على سنته موجب لحبوط الأعمال أكثر من رفع الصوت على صوته عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن ألا يجعل دعاؤه كدعاء غيره، قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين: أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله، فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول أي دعاءكم الرسول، يعني إذا ناديتموه لا تجعلوا كدعاء بعضكم بعضا. الثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم، يعني حينما يدعوكم ويناديكم تعالى، بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، ولم يسعكم التخلي عنه البتة. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع في خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين وفروعه دقيقه وجليله هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ لا والله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نفسه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه، وهو عين الجرأة والعياذ بالله. قال وأما الأدب مع الخلق، وهذا نحب أن نستفيد منه، فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق به. فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب، فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. اتبعوا لهذا، وأدب المرء وجدت شخصا مؤدبا ها فاعلم أنه هذا من عنوان على سعادته وفلاحه. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخر بمثل أدب، أدب مع الله ومع رسوله ومع الناس، مو أدب مجاملة ونفاق، لا، أدب خلق صحيح بارك الله فيك يسيطر على قلبه ومشاعره في الطاعة لله ولرسوله وتصديق أخباره إلى آخره، ومع الناس على أحسن حال من الأخلاق والأدب. ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب، قلة الأدب علامة على الشقاء والعياذ بالله. فنحاول أن نهذب أنفسنا وأن نربيها على الطاعة لله وعلى حب الله وحب رسوله واحترام كتابه وسنته واحترام المؤمنين والتخاطب معهم بالأدب والحكمة والتعامل معهم كذلك. والآن ترى كثير من شباب الساحة كيف آدابه، كيف لأنه ما فيه مربين، ما فيه مربين تربية إسلامية صحيحة، يربوا على الأحزاب، على الطرق، على ما هو على كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين وأئمة الحديث وغيرهم، تربية اختلفت تماما بارك الله. فلهذا ترى استهتارهم بالعلماء واستهتارهم بالسنة وترى يعني مخازي لا أول ولا آخر من الواجبات التي افترضها الله وأوجبها علينا، ومن حقوق رسول ربنا علينا طاعته واتباعه واتباع ما جاء به من عند الله. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع هذا الرسول الكريم يحقق أمرين عظيمين، أولهما محبة الله لنا، وثانيهما مغفرة ذنوبنا بعفوه عنا ورحمته بنا. ثم أتبأ هذا بقوله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. فطاعة الله وطاعة رسوله فيهما السعادة في الدنيا والآخرة، والتولي عن طاعتهما استكبارا وعنادا كفر بالله يوجب غضب الله وعداوته وعذابه الأبدي في نار عذب الله للكافرين، نعوذ بالله. والآيات في وجوب طاعة رسول الكريم كثيرة جدا، بلغت 34 آية كما قال الإمام أحمد رحمه الله، منها ما سلف ومنها قوله تعالى بعد تحريم الخمر والميسر، وأن الشيطان إنما يريد بتعاطيهما إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالله والصد عن ذكر الله والثلاثة. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا تهديد، الله سيتولى عقابكم. ففي هذه الآية أمر بطاعة الله ورسوله والإنقياد لهما وتحذير من مخالفتهما ووعيد شديد لمن يتولى طاعتهما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ففي هذه الآية دم شديد لمن لا يطيع الله ورسوله ويدعي السمع والطاعة وهو كاذب وتحذير شديد مشابهة هذا الصنف من الصم البخل الذين لا يعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الأنفال يأمر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الجامعتين هذه الأمة بالاستجابة لما يدعو إليه الرسول الكريم من الحياة الحقيقية وإلى ما يسعد هذه الأمة السعادة الأبدية من العلم النافع والأعمال الصالحة ومن العقائد الصحيحة والأخلاق العالية من الصدق والبر والإحسان والعدل والبعد عن الظلم والفواحش والكذب والأمور التي توقع في الفتن العامة المهلكة والموقعة في الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. فيا ويح قوم يسمعون مثل هذه التوجيهات الربانية التي تدعو إلى كل خير وسعادة وتحذر من كل شر ومن أسباب الشقاء فلا يفقهون ولا يعلمون. ويا سعادة أقوام يفقهونها ويعملون بها، اللهم اجعلنا منهم بمنك وفضلك وكرمك. ومن حقوق المصطفى على أمة الإسلام الاحتكام إليه في كل أمر يختلفون فيه من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلا لو أن الشرك هذه يتحكم الله والرسول، هل يبقى الخلاف؟ لا يبقى أبدا، ولكن فيه إعراض التحكيم الله عز وجل، فنعوذ بالله من هذا البلاء. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يكتب الله عز وجل بذاته المقدسة أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله في كل ما يقع بينهم من خلافات في كل المجالات، ولا يكتفي بمجرد التحكيم بل لا بد ألا يوجد شيء من الحرج في نفوس المتحاكمين وحتى يحصل منهم التسليم الكامل. فيا ويل من لا يرضى الاحتكام إلى هذا الرسول الكريم ولا يستسلم لحكمه بنفس طيبة مطمئنة منقادة. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم الأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بيّن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أمور عظيمة منها ميزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وميزات شريعته التي جاء بها وسماحتها للناس جميعا منذ بعثه الله إلى يوم القيامة. فانظر إلى مكانة الرسول والإشادة به في التوراة والإنجيل وتأمل مزايا ومزايا شريعته العظيمة والإشادة بها في التوراة والإنجيل، فمنها الأمر المعروف الذي يشمل الدعوة إلى التوحيد والعقائد الصحيحة من الإيمان بالنبوات والبعث والجزاء والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والأخلاق العالية إلى سائر ما تتناول هذه الكلمة الجامعة، ومنها النهي عن المنكر ويشمل النهي عن الشرك والبدع والضلال والفسوق والعصيان والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومنها الرحمة والسماحة في التشريع والحكمة فيه بوضع الآثار والأغلال التي كانت على اليهود وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث مثل الخمر ولحم الخنزير والميسر والميتة والزنا، ويتبعها تحريم كل ما يضر بالدين والعقل والنفس والمال والعقل، ومنها مدح لما جاء به بأنه هدى ونور من عند الله، ومنها الوعد العظيم بالفلاح وهو الفوز الأعظم لمن عزروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ومنها بيان عموم رسالته ودعوته للناس جميعا أسودهم وأحمرهم وأبيضهم دعوتهم إلى توحيد الله وعبادته، وكذا تشمل رسالته الجن أيضا. ومنها أمر الله الناس جميعا بالإيمان به وبرسوله واتباعهم لعلهم يهتدون إلى ما يرضي ربهم ويسعدهم. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير ما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ففي هذه الآيات بيان لحال المنافقين ومن في قلوبهم مرض. هم يدعون الإيمان بالله والرسول ولكن الأحوال الطارئة والمناسبات الجادة التي تبين الغث من السمين والصادقين من الكاذبين تفضح وتكشف زيف دعواهم وتبين كذبهم ونفاقهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه معرضين. فيعرضون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة والانقياد لما أحكم به إذا كانوا يرون أنه عليهم، ويبادرون إلى الطاعة والاستجابة إذا كان الحق لهم. لا طاعة ولا إيمان ولا حب للحق، ولكن لأن الحكم لصالحهم. وما أكثر ما يحصل من يحصل له هذا من ضعاف الإيمان فضلا عن المنافقين. فنعوذ بالله من هذه الحال. بيان حال المؤمنين الصادقين يعني في الآية إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إنه السمع والطاعة والانقياد لله تعالى ولرسوله والرضا بذلك والتسليم للكامل بدون حرج ولو كان في النفس أو المال أو الولد. فجزاء هؤلاء عند الله أنهم هم المفلحون الفائزون برضا الله وجزائه العظيم وأنهم هم المهتدون. كل ذلك بسبب إيمانهم الصادق وعملهم الصالح ومنه طاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك باطنا وظاهرا بحكمه في أمر الدين والدنيا. تقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع جزء 27: والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمر. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا كانت مبايعته بيعة لله تعالى كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فإنهم عاقدوه يعني في وقعة الحديبية غزوة الحديبية فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا. وهذه الطاعة له هي طاعة لله سبحانه وتعالى. من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من النفس والمال والولد. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال علامة السدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاده في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. انتهى. وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري. وفي البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون، الآية التي تلوناها سابقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيحين أنه قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وذلك أنه لا، هذا من كلام تيمية، وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به، يعني بمحبته وطاعته واتباعه. وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله، فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو، لا طريق إلا رسول عليه الصلاة والسلام. وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا، هذا من أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه كما أمرهم الله بذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة في الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. ويعود إلى المعنى الأول إلى الدعاء. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، لأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي. كيفية الصلاة التي علمنا رسول الله أن نصلي عليها، واختصارا صيغة التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. صفتها من عدد من الصحابة، ولكن اختصارا وكسبا للوقت تجاوزها، وأنتم تعرفونها إن شاء الله. خطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مشروعة في مواطن كثيرة، وتجب الصلاة عليه في التشهد الأخير على الراجح من الأقوال، لأن فيها اختلاف. قال حافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الأحاديث: ومن هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. وله أدلة الشافعي رحمه الله. وقد شرع بعض المتأخرين، هذا كلام الكثير، وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك لأنهم لا يرون وجوب الصلاة عليه في التشهد. وحكى الإجماع على خلافه، يعني على خلاف الشافعي، أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض، يعني في الشفاء. وقد تأسف، هذا كلام الكثير، وقد تأسف القائل في رده على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، وقال: ما لم يحق به علما، فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية. ساق ابن كثير، يعني عكس القضية على من دعا أن الشافعي قد شذ وقال بوجوب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ساق عددا من الصحابة من يقول بوجوب الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، وكاد الإجماع. وابن كثير أصول ابن القيم في كتاب جلاء الإحرام ادعى الإجماع عكس ما يدعي أولئك، يعني في الصحابة ما أحد أنكر هذا، ولا في التابعين، وكلهم كانوا يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. والحق والراجع ما قال الشافعي من وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، وعليه الشافعي وأحمد والصحابة وغيرهم، مما يكاد أن يكون إجماعا. ننتقل. ذكر ابن القيم رحمه الله يعني حوالي 40 موضعا يشرع فيها الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه جلال الأفهام. من حقوقه على هذه الأمة حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه الكرام وحبهم وموالاتهم والذب عنهم وعلم وحب أهل بيته وموالاتهم والذب عنهم وحب زوجاته وموالاتهم والذب عنهم. قل احترام ومن حقوقه على الأمة الإسلامية احترام أصحابه وموالاتهم وبيان فضائلهم ومزاياهم العظيمة والذب عن أعراضهم وبيان مكانتهم عند الله وعند رسوله وخيار هذه الأمة. هناك حرص ما للرسول من الحق علينا عليه الصلاة والسلام من حبه وتعظيمه وطاعته ومعرفة منزلته عند الله أن رسول الله، لكن هذا لا يدفعنا إلى الغلو فنصفه بصفات الله ونشرفه مع الله في الدعاء وما شاكل ذلك، فإن هذا هدم للرسالة عليه الصلاة والسلام وخروج على منهجه ومخالفة له وإهانة لمنزلته عليه الصلاة والسلام، يعني تخالفه وتعصيه. فهنا حماية لجناب التوحيد ومحاربته للغلو، فأناس يجدون مثل هذه النصوص فيقعون في الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويوزع الجنة وإلى آخره، هذه كلها أكاذيب ليس لها أصل لا في الكتاب ولا السنة. فنحن نؤمن بالكتاب والسنة ما تضمناه من عقائد وعبادات وتعظيم الرسول ووجوب طاعته ومحبته وموالاته، لا نخرج قيد شبر عن شيء من هذه الأشياء بل قيد عن الغلو، هذا الذي يجب علينا. وإذا كان الرسول حارب الغلو فعلينا أن نحاربه تأسيا به واقتداء به صلى الله عليه وسلم. قلنا هنا حمايته لجناب توحيد الله ومحاربة الغلو. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، سورة النساء. وقال تعالى يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح. طيب هذا كلام حق، أنه سيد سيد ابن سيده، لكن خاف أنه إذا اندفع الناس في هذا الميدان أن يصلوا إلى ما وصل إليه بنو إسرائيل من الغلو في بعض أنبيائه كما غلب اليهود في عزير وكما غلب النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، فزجرهم هذا عليه الصلاة والسلام وإن كان كلام الحق، لكن يترتب عليه ما يترتب صلوات الله وسلامه عليه. فالغلو في الأنبياء وغيرهم أو في العبادة أو غير ذلك فيه الإخلال بالتوحيد في الربوبية والألوهية الذي هو أعظم حقوق رب العالمين. ومن هنا نجد أن الله يحذر منه ورسول الله يحذر منه ويبين أن فيه الهلاك، والمؤمن العاقل يضع كل شيء في موضعه ويعطي كل ذي حق حقه من غير إطواء ولا جفاء. هذا شريعة وسط، يعطي الله حقه ويعطي الأنبياء حقهم والملائكة حقهم والصالح حقهم والمؤمنين حقهم والوالدين حقهم وهكذا بدون إفراط ولا تفريط. نكتفي بهذا القدر وبقي قليل، لا أطيل عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا احترام هذا الرسول الكريم ومحبته واتباعه وأن يثبتنا على ذلك وأن يوفق الإسلام هي جميعا أن تجتمع على كلمة الحق على كتاب ربها وعلى سنة نبيها، وأن يعزها الله ويكرمها بهذا الدين الحق الذي عز الله به محمدا وأصحابه وأظهرهم الله على من الكفر كلها، كما قال الله تبارك وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نسأل الله أن يوفقهم وأن يهيئ لهم دعاة مخلصين لا يريدون بدعوتهم إلا وجه الله، ولا يريدون إلا نفع المسلمين وإنقاذهم مما هم فيه من الضياع والذل والهوان. والله ثم والله لا نجاة لهم لا خروج لهم من هذه الدوامة، دوامة الذل، إلا أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله في عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم. فإن أصروا على ما هم فيه، ونحن نرى هذا الإصرار، ونرى المسلمين لا يزدادون إلا إصرارا البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترون هذه النعرات وهذه الدعوات إلى الحرية وإلى اتباع الغرب وإلى الديمقراطية وإلى وإلى أشياء القصد منها هدم الإسلام. فهذه الأمور قصد منها إزاحة الإسلام وإحلال هذه المبادئ بدلا من مبادئ الإسلام. فالمسلمين أن يستيقظوا وأن يتنبهوا وأن يعضوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم بنواجذهم كما أمرهم الله بذلك وأمرهم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن يهيئ لهم دعاة صالحين، فإن والله هناك كثير من الدعاة ليس بناصحين لله وليس ناصحين للأمة ولا للرسول ولا للكتاب، وإنما لهم أهواء ولهم مناهج وخارج منهج الله الحق. ادعوهم إلى التوبة إلى الله والإخلاص لله، وأن يتجردوا من هذه الأهواء وهذه النزعات الهدامة التي تهلك الأمة وتزيدها إغراقا في الهلاك والضلال والضياع. هذه النعرات الموجودة الآن إضافة إلى ما سلف من الانحراف الذي وقع فيه المسلمون. لقد نفع الله بدعوة الإمام المجدد محمد الوهاب، وأيقظ الله بها الأمة الإسلامية، فاستنارت قلوبهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ورجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. فخططت الغرب لمواجهة هذه الدعوة الجادة، فأنشأوا الأحزاب السياسية والنعرات الجاهلية لإطفاء هذا النور. ونسأل الله أن يرد خيده في نحورهم، وأن يظهر هذا النور، وأن يعليه على الأديان كلها. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.